وتعالى ازدادوا ذلا وازدادوا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ذلا لله زاد الله لهم وذلل لهم كل شيء، ذللت لهم الأرض حتى أعداء الدين كانوا يتذللون إليهم ويتوسلون إليهم ويتقربون إليهم حتى يرضوا عنهم. هؤلاء الذين تقربوا إلى الله وتذللوا إلى الله، هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم النجوم، هم القادة الذين يحتذى بهم في هذه الظلمات وفي هذه الفتن الحالكات التي عمت بنا في كل مكان. هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نتحدث مع أبنائنا عنهم، أن نتحدث مع شباب المسلمين عنهم حتى يعرفوا من هم السادة، من هم القادة، من هم النجوم. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اخترت ألا أبدأ بالعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فاخترت أن أبدأ مع صحابة أخرى خير المعروفين عندنا جميعا، ونبدأ هذه السلسلة بصحابي جليل وهو بلال بن رباح رضي الله عنه. تلكم الصحابي الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه كان أول من أعلن الإسلام، أول من أعلن أنه مسلم، سبعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبلال. هؤلاء هم الذين أعلنوا إسلامهم وأظهروا إسلامهم أمام كل الناس في ظل هذا العداء الكبير وفي ظل هذا الحرب الشديد على دين الإسلام في هذه الآونة. أعلن هؤلاء السبعة، هؤلاء القادة، أنهم مسلمون وأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان من بينهم بلال رضي الله عنه. الستة أو غالب هؤلاء قال لهم المشركون وبعد أن أصروا على تعذيبهم تعذيبا شديدا، قالوا ما قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت سمية بنت الخطاب أم عمار رضي الله عنها لأنها تمسكت بدين الله وتمسكت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقبل أن تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربها أبو جهل طعنة فماتت على رفها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم تكلم كل هؤلاء في رسول الله وسبوا وتكلموا، ثم ذهبوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله قلنا كذا وكذا، قال فماذا تجدون قلوبكم؟ قالوا مطمئنة بكتاب الله وسنة رسول الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعودوا، إن عادوا إلى مثل ما فعلوا فقولوا لهم هذه الكلمات طالما أن قلوبكم مطمئنة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وبلال لم يقبل هذا الأمر ولم يرضى أن يتكلم في رسول الله، ولم يقبل أن يقول آمنت باللات والعزى، ولم يقبل أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان شعاره المشهور عندنا جميعا أحد أحد. لكن لابد أن تعرف أن هذا الجبل الذي نتحدث عنه ماذا صنع به وماذا حدث يقول لهم لا أسب رسول الله أحد أحد الأحد. قل آمنت باللات والعزى ونترككم. يقول لا والله، هؤلاء هم النجوم، هؤلاء هم القادة التي يحتذى بهم في الظلمات، هؤلاء هم القادة. بلال رضي الله عنه، النبي بينما يجلس مع أصحابه في دار الأرقم إذ به يشير إشارة يفقهها من فقه، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا مال لابتعنا بلال، وكان عندي مال لاشتريت بلال. فخرج أبو بكر من هذا المجلس وذهب إلى العباس رضي الله عنه وكان لم يسلم بعد، قال يا عباس أريدك أن تشتري لي بلال. فذهب العباس ليشتري بلال رضي الله عنه من أمية بن خلف وكان سيده، فوجده مدفون في الرمال، مدفون في صحراء قرش. وقال بكم تشتري هذا الذي لا قيمة له؟ قال اشتريه بخمسة أواقي من الذهب. قال والله لو قلت واحدة لأعطيتك إياه. فأخذه العباس رضي الله عنه وأعطاه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أبو بكر أني أعطيك في سبيل الله، أنت حر لوجه الله يا بلال. وأصبح من حينها بلال حر طليق، ليس عبدا لأحد إلا لله سبحانه جل في علاه. ومن هنا كان عمر إذا تحدث عن أبي بكر كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يقول عن بلال بن رباح الحبشي الأسود يقول أنه سيدنا، عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. النبي يتخذ بلالا مؤذنا له، أول من رفع الأذان على بيت الله الحرام بلال بن رباح رضي الله عنه. لما فتح النبي مكة، فتح الله عليه مكة، قال أين بلال؟ اصعد على بيت الله وارفع أذان الله. فصعد بلال على بيت الله الحرام وأخذ يقول الله أكبر الله أكبر، ويؤذن ويرفع الأذان على بيت الله الحرام. إنه بلال بن رباح رضي الله عنه، تلكم الصحابي الجليل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في هذه الدنيا، لأني سمعت خشخشة نعليك البارحة في الجنة. دخلت الجنة فإذا بي أسمع خف نعليك في الجنة يا بلال، ماذا تصنع؟ بماذا سببتنا إلى الجنة يا بلال؟ فقال يا رسول الله والله أما إني ما تطهرت طهورا قط، ما تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. كل ما اتوضأ كل ما اغتسل أذهب وأصلي لله سبحانه وتعالى وأظنه أرجى عمل عندي يا رسول الله. قال بهذا سبقتنا إلى الجنة يا بلال، بهذا العمل يخبر النبي بلالا أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، يخبره أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض. بلال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر بلال ألا يؤذن مرة ثانية. بعد فترة كبيرة اشتاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمعوا صوت بلال، اشتاق عمر، اشتاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا أشهد أن محمدا رسول الله من بلال، اشتاقوا أن يسمعوا لهذه الكلمات. فأرسل عمر إلى بلال وقال يا بلال أسمعنا الأذان، اشتقنا لأذان، اشتقنا لسماع أشهد أن محمد رسول الله من فيك. فصعد بلال ليؤذن للمسلمين بعد أن ألح عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد أن محمدا، ولم يستطع أن يؤمنها، وخاضت عيونه بالدموع بكاء وحنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يستطع أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، حبا لرسول الله وحنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضرت بلال الوفاة قالت زوجته يا ويلاه تتركنا وتمضي، يا ويلاه. فقال لها لا تقولي يا ويلاه، بل قولي قافلة تجارية، قرر النبي أن يخرج ليأخذ هذه القافلة المحملة بالأموال ليعيد إلى المسلمين بعض ما سرق منهم لكن قدر الله سبحانه أن يحدث قتال بين رسول الله وبين المشركين، فنبيه أحس أنه في موطن صعب ومهين، لأنه قد أخذ من الأنصار عهدا أن ينصروه ما دام في داخل المدينة. فبدأ النبي يستشير الناس: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر: يا رسول الله نحن معك، إلى غير ذلك. فقال: اجلس. قام عمر فقال: يا رسول الله نحن معك. فقال النبي: اجلس. ثم قام المغداد بن الأسود رضي الله عنه وقال: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لا، بل نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ففرح النبي بهذه الكلمات وقال: اجلس. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد وقال: يا رسول الله لكأنك تريدنا، يعني الأنصار. قال: أجل. قال النبي: أجل. قال: يا رسول الله والله لقد آمنا بك وصدقناك. اسمع لهذه الكلمات، ورب الكعبة هذه الكلمات تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب من سعد بن معاذ الذي لا يعرفه شباب المسلمين. قال: يا رسول الله والله لقد آمنا بك وصدقناك، وآمنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فسر بنا يا رسول الله لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فإننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله خذ من أموالنا ما تشاء، خذ من أموالنا ما تشاء، فوالله ما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. فوالله يا رسول الله ما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت يا رسول الله. سر بنا على بركة الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك يا رسول الله، وما تخلف منا رجل واحد، وما تخلف منا رجل واحد يا رسول الله. سر بنا على بركة الله. فسر رسول الله وتنور وجه رسول الله فرحا، ثم قال: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. ثم أخذ النبي يشير إلى مصارع القوم. هذا سعد بن معاذ القائد، هذا سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي كان فترة إسلامه كلها 5 سنوات، كل أيام سنينه أو أيامه التي أسلم فيها وعاش فيها في دين الإسلام 5 سنوات. اسمع، لما كانت غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب آتي سعد بن معاذ رضي الله عنه بعد أن أصيب في إكحله وانفجر الدم من يده ومن رجليه، وكاد أن يموت سعد رضي الله عنه، رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، يا رب، إن كنت تركت قتالا بين رسول الله والمشركين فلا تمكنا حتى أشهد هذه المشاهد، لأنه ما تخلف عن مشهد واحد من مشاهد رسول الله مع المشركين، وإن كانت هذه هي النهاية فاقبضني إليك يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، تعلمون أن بني قريظة خانوا العهد مع رسول الله وتحالفوا مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل من السماء وأخبر النبي أن يذهب إلى بني قريظة، فذهب إليهم النبي وحاصرهم، ونزلوا لطاعة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا: لا نقبل بشهادة أحد و بحكم أحد إلا بحكم سعد بن معاذ. اليهود قالوا لا نقبل إلا بحكم سعد بن معاذ، لأنه كان حليفه، كان بينه وبينه عهود، فأظنوا أنه سيكون يعني في مكان للحوار والمناقشة، في مكان للتجارة والأموال والأموال التي تكون من تحت الترابيزة وغير ذلك. المهم أنهم قالوا لا نرضى إلا بحكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي إلى مثل سعد، قال تعالى سعد، فركب سعد والدماغ تنزل من يده عليه الصلاة والسلام، تنزل من جسده رضي الله عنه، حتى وقف بين يدي رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: قوموا إلى سيدكم. فقاموا جميعا لاستقبال سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، إن هؤلاء لم يقبلوا إلا بحكمك يا سعد، فاحكم بهم، احكم فيهم بما تشاء يا سعد. قال: يا رسول الله، أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، المقاتلين الذين كانوا يقاتلون ويحاربون ويحاربين كلهم يقتلوا، وتسبى زراريهم يا رسول الله، أموالهم وتجارتهم تكون للمسلمين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، الله أكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الملك من فوق سبع سماوات. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه. لما عاد سعد انفجرت الدماء، لأنه دعا الله. إن كانت هذه هي النهاية بين رسول الله وبين المشركين أن يفجر، فانفجرت الدماء من جسده فمات سعد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة سعد رضي الله عنه، وقال النبي للصحابة: قوموا، هيا بنا لنذهب لنغسل سعد قبل أن تغسله الملائكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. فترة إسلامه 5 سنوات، 5 سنوات فقط يهتز لموته عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، إن القبر يضم كل من يدخل فيه، إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. أنا وسعد بن معاذ باختصار شديد، وأظن اختصارا مخلا، لكنني أردت أن أعطيكم نبذة قصيرة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نعرف من هم السادة، من هم القادة، من هم الذين يحتذى بهم، من هم الذين نتكلم عنهم شبابنا، شباب المسلمين وبنات المسلمين، لا يتكلمون عن ميسي وغيره، يتكلمون عن سعد بن معاذ الذي رضي الله عنه ورضي عن الله سبحانه جل في علاه. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم القادة الذين يحتذى بهم ويقتدى بهم في الظلمات، إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحابي آخر وهو أنس بن البطل رضي الله عنه. أنس ابن الناطر جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أخته الربيع بنت الناطر، الربيع بنت الناطر كانت قد ضربت امرأة فكسرت سنها، الربيع ضربت امرأة فكسرت سنها، فجاء هؤلاء الناس أصحاب هذه المرأة المضروبة وجاءوا إلى رسول الله، فقال النبي القصص، يعني هذه المرأة تضرب الربيع وتكسر سنها كما كسرت سن المرأة الأخرى. فجاء أنس وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سن الربيع أبدا يا رسول الله. هذا ليس اعتراضا يقسم على الله. فما برح من مجلسه إلا أن جاء أهل هذه المرأة المضروبة وقالوا: رضينا بالإرش يا رسول الله. رضينا بالإرش يعني رضينا بأن نأخذ مقابل هذه السلعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمره. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمره. منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس يأتي للنبي يوم بدر ويقول: يا رسول الله، أريد أن أخرج معكم لملاقاة عير أبي سفيان. فقال: هل ظهرك حاضر؟ ظهرك؟ الدابة الناقة بتاعتك موجودة؟ قال: لا، في أعالي المدينة يا رسول الله. أذهب آتي بها. قال: لا. فخرج النبي وحدث من أمره ما حدث، ولقي المشركين وحدثت غزوة بدر. فلما عاد النبي وعلم أنس أن النبي قد حدث قتال بينه وبين المشركين، أخذ يبكي يبكي. جلس بين يدي رسول الله يبكي: ما يبكيك يا أنس؟ قال: لم يصنع كبيرة، ولم يقع في الزنا والعياذ بالله، ولم يسرق، ولم يقتل، ولم يفعل حراما، ولم يفعل أي شيء. إذن لماذا تبكي؟ ما الذي يبكيك يا أنس؟ قال: ضاعت مني غزوة بدر يا رسول الله، ضاعت مني غزوة بدر يا رسول الله، أول لقاء مع المشركين ضاع مني يا رسول الله. يبكي. فيقول أنس رضي الله عنه: والله والله يا رسول الله، لئن أراني الله معك مشهدا بعد هذا المشهد ليرين الله مني ما أصنع. لو قدر الله لي أن أكون معك في معركة وغزوة أخرى ليرين الله مني ما أصنع. سيرى مني البطولة والشجاعة والإقدام غير الإدبار. فقام أنس رضي الله عنه من بين يدي الرسول. وكان أول اختبار لأنس، أول اختبار كان يوم أحد، وشارك أنس في القتال يوم أن أشاع المشركون أن رسول الله قد مات. قالوا: إن النبي قد مات. وهم يعلمون من هو النبي بالنسبة للمسلمين، لأن النبي بالنسبة لهم ليس كالنبي بالنسبة لنا. لا والله، فرق كبير. النبي بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يشربون، النفس، الهواء الذي يتنفسون، كل حياتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحبون رسول الله حبا جما، لا يقطعون أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كل حياتهم عليه الصلاة والسلام. فالمشركون يعلمون جيدا من هو رسول الله بالنسبة لصحابة رسول الله، فأشاعوا بين المسلمين في القتال أن رسول الله قد مات. الصحابة قالوا: مات رسول الله، مات رسول الله. كل واحد فيهم ألقى سيفه على الأرض، فتح صدره ينتظر الموت. فأنس قال له: ما لكم، ما لكم يا صحابة رسول الله؟ فيه قالوا: مات رسول الله يا أنس، مات رسول الله يا أنس. وما فائدة الحياة بعد رسول الله؟ ما قيمة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه، قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وأخذ يبث الروح بين المسلمين مرة ثانية، وعاودوا القتال مرة ثانية حتى أن لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنس كان قد عهد الله عهدا ليس كمثلنا. نعاهد الله إن شاء الله يا شيخ، أول رمضان ما يبدأ نعط حط سجارة في بقي إن شاء الله. خلاص إن شاء الله يا شيخ، من أول رمضان ما عدتش أعمل حاجة حرام أبدا، ولا افتح اي حاجه حرام ولا اعمل اي حاجه كذا وكذا شيء. عهد وعهد الله على ذلك شيء. بعد ما ايام قلت يا شيخ اعمل ايه؟ كل الناس بتشرب سجاير، كل الناس بتعمل كذا وكذا وكذا شيء، خلاص اعمل ايه؟ انس لا، كل الصحابه رموا سيوفهم، انس كان من الممكن ان يقول طب انا لوحدي اعمل ايه يعني؟ ويرمي سيفه كمثلهم. لا، هذا بطل عهد الله لا بد وان يكون صادقا في عهده. اخذ انس بسيفين يقاتل بسيفين. سعد بن معاذ كان من اشد الناس قتالا، كان له بأس يعني يحكى بقتاله، فانبهر بما يصنع انس. قال ما لك يا انس؟ ماذا تصنع؟ تصنع شيئا لم استطع ان اصنعه، ماذا تفعل؟ قال ايه يا سعد، والله اني لاجد الجنه دون احد، ورب النضر اني لاجد الجنه دون احد، خلاص ارى الجنه بعيني هاتين وانا في الدنيا يا سعد، لا تساوي عندي شيء هذه الدنيا يا سعد. هؤلاء هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي عاهد الله سبحانه جل في علاه. هؤلاء هم الرجال انزل الله في انس وفي اصحابه قوله رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق انس فيما عاهد الله عليه، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، منهم من مات استشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم القادة، هم النجوم الذين يحتذى بهم ويقتدى بهم في الظلمات. علموا أولادكم سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختم بهذا الصحابي الجليل. كنت أود أن أطرح عليكم كما كبير من الصحابة في كل خطبة، لكنهم والله أظن أو أحس أنني يعني أفرط في الحديث عنهم، أفرط في الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني الهدف والغاية من هذه السلسلة أن نتعرف على شيء ما ولو قليل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إليكم هذا الصحابي الجليل، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر، جعفر ابن عبد المطلب، أخو علي ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، أخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، زوجته أسماء بنت عميس. هذا الصحابي الجليل الذي هاجر من مكة إلى الحبشة، وأسلم على يديه ملك الحبشة وقساوسته، ومكث فترة طويلة في الحبشة، وكان لقصة عودته قصة، لكن ليس هذا مجال. عاد جعفر رضي الله عنه ودخل المدينة وهاجر إلى رسول الله في المدينة يوم أن فتحت خيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة، قال والله لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، والله لا أعلم بأيهما أفرح، بقدوم جعفر عودة جعفر رضي الله عنه أم بفتح خيبر. وجعفر رضي الله عنه يعيش مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما دخلت أسماء على حفصة حفصة. قالت أسماء يا أمير المؤمنين، أسماء يا عمر. فقال لها: والله أنتم أصحاب السفينة، أنت الحبشية، أنت البحرية، يعني أنت الذي هاجرت إلى الحبشة وهاجرت من خلال البحر وركبتم السفن، وهذه أشياء كان الصحابة لا يعرفونها ولا يسمعون عنها شيئا. فقالت: أجل. قال لها: ولكننا سبقناكم بالهجرة، لكننا سبقناكم بالهجرة، هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق برسول الله منكم. فنزلت هذه الكلمة على أسماء كالرعد، لم تتحملها. قالت: وأيم الله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أخبر رسول الله بما قلت. والله لا آكل ولا أشرب حتى أخبر رسول الله بما قلت، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فذهبت إلى النبي تبكي وقالت: يا رسول الله، إن عمر يقول أنهم سبقونا بالهجرة وهم أحق بك منا. انظر إلى حب رسول الله بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا أسماء، ليسوا بأحق بي منكم، هم هاجروا هجرة واحدة وأنتم أصحاب السفينة هجرتان، وأنتم يا أصحاب السفينة هجرتان، هاجرتم إلى الحبشة ثم هاجرتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: والله ما جاءني أحد من أصحاب السفينة يسمع مني هذا الحديث إلا كان أحب إليه من الدنيا وما فيه، وما يوجد شيء في الدنيا أحب إليه من أن يسمع مني هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر رضي الله عنه يخرج في غزوة مؤتة، يخرج في غزوة مؤتة، وكان القتال على أشده، وكان قتالا غير متكافئ، فالروم بقيادة هرقل عددهم 100,000 والمسلمون 3,000، وقيل 30 والروم 200,000، المهم أن العدد غير متكافئ تماما. فجعفر رضي الله عنه يقول: والله ما خرجنا إما للنصر وإما للشهادة، فهذا ما نبغي وهذا ما نريد. وعبد الله بن رواحة يقول ذلك، وزيد بن حارثة أيضا يقول ذلك. فاشتد القتال، وكان قائد المسلمين زيد، فلما قتل أخذ الراية جعفر رضي الله عنه وأخذ يقاتل، يقاتل ويقاتل، حتى بترت يده، بترت يده، فأخذ الراية بشماله وأخذ يقول للصحابة: قوموا وارفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى قطعت يده اليسرى، فمسك الراية بعرضها ولا يقبل أن يقع، أن تقع راية لا إله إلا الله على الأرض حتى يخر صريعا وتخرج أنفاسه من جسده وتخرج الروح من جسده، ولا يرى بعينيه لا إله إلا الله محمد رسول الله تسقط على الأرض. لماذا يصنع كل هذا؟ يصنع كل هذا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى طعن أكثر من 91 طعنة ورمية بسهم ورمية برمح، فسقط على الأرض، فأخذ الراية من بعده عبد الله بن رواحة. هذا هو جعفر رضي الله عنه، البطل الذي نريد أن نتحدث عنه لشباب المسلمين في كل مكان. لما جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي عليه الصلاة والسلام، أخذ يبكي بكاء مريرا ويقول: أخذ الراية زيد فاستشحن، ثم أخذ الراية جعفر فاستشحن، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشحن، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، فتح الله على يده. ثم أخذ النبي يقول: والله لقد رأيت جعفر يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة، رأيت جعفر يطير بجناحين أبدله الله بيديه اللتين قطعتا في سبيل الله بجناحين من أجنحة الملائكة، يطير ويسبح في الجنة حيث يشاء. تأتي أم جعفر، أم زوجة جعفر أسماء، وأولادها بين يديها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. يا شباب المسلمين، جعفر يشبه خلق النبي ويشبه النبي في خلقه. جعفر رضي الله عنه هو أشبه الناس برسول الله خلقة وخلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ يرقي أبناء جعفر وأمر الحلاق أن يحلق لهم رؤوسهم، أخذت أمهم تبكي، تبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول لرسول الله: ماذا أصنع بهؤلاء يا رسول الله؟ كيف أربيهم؟ من أين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: العيلة تتخافين عليهم، العيلة تتخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الفقر تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي أمر روعهم، لكنه لم يتمالك دموعه وانجرفت دموعه من عيناه تجريان، حتى بان أمره لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أين جعفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحبه حبا جما، كان يحب جعفر حبا جما، وكان له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو النبي يخبرهم أنه يطير بجناحين في الجنة. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الحق راية الدين، اللهم أعد إلى شباب المسلمين رشدهم، اللهم أعد إلى شباب المسلمين رشدهم، اللهم أعد إلينا عز الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم عزا تعز به الإسلام والمسلمين، وذلا تذل به الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحشرنا مع أصحاب النبي الأمين في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا يا رب أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واحشرنا معهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار ومن ذل النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وأتم السلام.